بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله في باب حرف اللام: بغير عقود لابتدوا وليبتدوا بها، ثم أنعام أقول لكم حواء. أما قوله رحمه الله بغير عقود لابتدوا وليبتدوا بها، أي وقل لابتدوا بغير المائدة. أما بسورة المائدة فقل ليبتدوا، وذلك في قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وأما لافتدوا فقد جاء في غير هذا الموضع، أي في غير سورة المائدة، وذلك بسورة الرعد وبسورة الزمر. أما بسورة الرعد ففي قوله تعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. وموضع الزمر في قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به لفسدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وقوله رحمه الله: ثم أنعام أقول لكم حواء، أي وقل أقول لكم بسورة الأنعام، يعني في قوله تعالى: ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فيكون المتشابه مع هذا الموضع ليس فيه لكم بعد كلمة أقول، وذلك في سورة هود عليه السلام في قوله تعالى: ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم. يقول رحمه الله بعد ذلك في سورة الأعراف والعنكبوت: قد أتى له ذا التقديم واللعب اكتفى، أي وقل الله مقدما ويتبعه ويقتفي أثره بعد ذلك لفظ اللعب بسورة الأعراف وبسورة العنكبوت. أما بسورة الأعراف ففي قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وأما بسورة العنكبوت ففي قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني في هذين الموضعين قد جاء تقديم ذكر الله على اللعب، أما في غير هذين الموضعين فبالعكس، يعني بتقديم لفظ اللعب على لفظ الله، وذلك بسورة الأنعام وبسورة محمد صلى الله عليه وسلم وبسورة الحديث. أما بسورة الأنعام ففي موضعين فيها: الأول في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وأما الموضع الثاني بها ففي قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. وأما بسورة محمد صلى الله عليه وسلم ففي قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وأما موضع سورة الحديث فقد جاء في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. يقول بعد ذلك ولهو الغني يعلم كذا لقوي قل بحج وفي أعرافهم لسريع جاء. أولا لهو الغني، لهو الغني باللام في لهو، وذلك قد جاء بسورة الحج في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أما في غير هذا الموضع فقل هو الغني، هو الغني بغير اللام في هو. وبعد ذلك لقوي باللام، لقوي يعني قول المصنف، قول الناظم رحمه الله كذا لقوي قل قد جاء باللام بسورة الحج في قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفي موضع آخر بها كذلك في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، يعني قد جاء لقوي عزيز بالله في موضعين بسورة الحج وغيرها مما يتشابه معها، فقل فيه قوي عزيز بغير الله. ويوجد موضع قد جاء فيه لقوي أمين إلا أنه لا يشتبه مع الموضعين المذكورين. هذا الموضع هو الذي بسورة النمل في قوله تعالى وإني عليه لقوي أمين، ففي الغالب يعني هذا الموضع لا يشتبه مع الموضعين المذكورين بسورة الحج وما تشابه معها معهما من المواضع. يقول الناظم بعد ذلك لسريع أي لسريع العقاب في قوله تعالى بسورة الأعراف إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أما في غير هذا الموضع فقل سريع بغير اللام، الله أعلم. يقول بعد ذلك وما منعك ألا وتسجد بعده بالأعراف واقرأه بصاد بغير لا وما لك ألا مع تكون بحجرهم وقل قال يا إبليس في ذين لا سوى. يعني في هذين البيتين ما منعك ألا تسجد، قله بسورة الأعراف ما منعك ألا تسجد، وذلك في قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقله بسورة صاد بغير لا، يعني قله بسورة صاد ما منعك أن تسجد، وذلك في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقل ما لك ألا تكون بسورة الحجر، بسورة الحجر في قوله تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين بسورة الحجر. وقول الناظم وقل قال يا إبليس في ذين لا سوى أي وقل قال يا إبليس في موضعي الحجر وصاد لا غير، موضع الحج في قوله تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، وموضع صاد في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول بعد ذلك: وفي الحجر مع للمؤمنين لآية تلا بسبيل وهو في العنكبوت جاء لآيات جمعا قبل هذين فيهما وبالنحل لكن مع وسخر لكم أتى وأيضا بها قل مع إلى الطير موضع وغيرهما فيها بالإفراد منتقى. أي وقل لآية للمؤمنين بالإفراد بسورة الحجر بعد كلمة بسبيل، وذلك في قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وبسورة العنكبوت في قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي هذين السورتين في هذين السورتين قل لآيات بالجمع في المواضع غير الموضعين المذكورين، يعني في سورة الحجر في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وفي سورة العنكبوت في قوله تعالى: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وتتمية الأبيات هي أنه يقول: وقل لآيات بالجمع بسورة النحل في موضعين، أما بقية المواضع في سورة النحل فقل فيها لآية بالإفراد. وذكر الموضعين وقال: مع وسخر لكم أتى، وأيضا بها قل مع إلى الطير موضع، يعني في هذين الموضعين بسورة النحل قل لآيات بالجمع. الأول مع وسخر لكم، وذلك في قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والثاني مع إلى الطير في قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في هذين الموضعين بسورة النحل قل لآيات بالجمع، أما بقية المواضع بسورة النحل فقل لآية بالإفراد. يقول بعد ذلك: وللأفئدة بالنحل أتبع لعلكم، وقل على في نون والحج معتبا. أما الشطر الأول من البيت وهو قوله: وللأفئدة بالنحل أتبع لعلكم، أي وقل لعلكم بعد كلمة الأفئدة بسورة النحل، يعني في قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه قليلا بعد لفظ الأفئدة، وذلك بسورة المؤمنين وبسورة السجدة وبسورة الملك. أما بسورة المؤمنين ففي قوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم. وأما بسورة السجدة فقد جاء في قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا. وأما بسورة الملك ففي قوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم. وأما الشطر الثاني من البيت فيقول فيه: وقل على في نون والحج معتبا، أي وقل لعلى باللام بسورة نون والقلم وبسورة الحج وبسورة سبأ. أما بسورة نون ففي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني بسورة نون والقلم. وأما بسورة الحج ففي قوله تعالى: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وأما بسورة سبأ ففي قوله تعالى: قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أما في غير هذه المواضع فقل على بغير الله. يقول رحمه الله بعد ذلك: وبالنمل يا ذا ناب إبراهيم لكم أتى مع وأنزل قد تلاه من السماء. وبالنمل يا ذا ناب إبراهيم لكم أتى مع وأنزل قد تلاه من السماء. يذكر في هذا البيت: وأنزل لكم من السماء، يعني لكم الذي بعد وأنزل. فيقول: قد جاء وأنزل لكم من السماء بسورة النمل في قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وليس ذلك بسورة إبراهيم عليه السلام، يعني إن الذي جاء بسورة إبراهيم عليه السلام هو وأنزل من السماء بدون لفظ لكم بعد كلمة وأنزل. وذلك في قوله تعالى بسورة إبراهيم عليه السلام: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر. يقول بعد ذلك: وفي القصص الليل ترمدا أولا تقدم معه تسمعون أخا العلا، أي وقل الليل سرمدا ومعه كلمة تسمعون في الموضع المقدم بسورة القصص. وذلك في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فيكون المتشابه مع هذا الموضع وهو الذي بعده بسورة القصص، قد جاء فيه النهار سرمدا وجاء معه كلمة تبصرون. وذلك في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يقول بعد ذلك: وفي عنكبوت جاء وليتمتعوا ومن بعده قل يعلمون أتى بيا، أي وقل بسورة العنكبوت وليتمتعوا، وبعده لفظ يعلمون في الياء في قوله تعالى: ليذكروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه فتمتعوا بالفاء، ومعه تعلمون بالتاء وذلك في سورة النحل وبسورة الروم. أما بسورة النحل ففي قوله تعالى ليذكروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون. وأما بسورة النور ففي قوله تعالى ليذكروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم. يقول بعد ذلك ويقدر له من بعد يبسط قصصا به عنكبوتا والمؤخر في سبا، أي وقل ويقدر له بعد كلمة يبسط بسورة العنكبوت وبآخر الموضعين في سبب. أما بسورة العنكبوت ففي قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وأما بسورة السبأ وهو في الموضع المؤخر بها ففي قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء. يقول بعد ذلك وفي فاطر يا حبر مع بعباده أتى لخبير وحد في اللام في سوى، أي وقل بعباده لخبير باللام يعني باللام في لخبير، وذلك بسورة فاطر في قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا. أما في غير هذا الموضع فقل بعباده خبير بغير الله في كلمة لخبير. يقول بعد ذلك بغافل حجر الساعة تقرأ لآتية كذلك لمن عزم مثل في الشورى بالجواء، قوله بغافل حجر الساعة تقرأ لآتية أي وقل الساعة لآتية بسورة غافل وبسورة الحجر يعني بالله في كلمة لآتية. أما بسورة غافل ففي قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأما بسورة الحجر ففي قوله تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أما في غير هذين الموضعين فقل آتية بغير اللام وذلك بسورة طه وبسورة الحج. أما بسورة طه ففي قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وأما بسورة الحج ففي قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقد يشتبه مع ما ذكر الناظم رحمه الله كذلك موضع بالكهف إلا أنه ليس فيه آتية يعني ليس فيه كلمة آتية، وذلك في قوله تعالى ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون. وقوله كذلك لمن عز مثل في الشورى أي وقل لمن عزم باللام في لفظ لمن بسورة الشورى، وذلك في قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يطلق لمن عزم باللام في لفظ لمن فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه من عزم بدون اللام، وذلك بآل عمران وبلقمان. أما بآل عمران ففي قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإذ أخذ الله ميثاق الذين، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين. وأما بسورة لقمان في قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاحب. والله أعلم. هذا آخر هذا الباب، وبعد ذلك باب حرف الميم. فيقول الناظم رحمه الله ببقرة قل من مثله مع بسورة وفي غيرها باسم وهود بعشر جاء. يذكر في هذا البيت بسورة من مثله وما تشابه معها، يعني ما يتشابه معها يكون بسورة مثله أو بعشر سور مثله. أما بسورة من مثله فقد جاء بسورة البقرة، وذلك في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. وأما بسورة مثله فقد جاء بسورة يونس عليه السلام في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحدث. وأما بعشر سور فقد جاء بسورة هود عليه السلام بقوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم. يقول بعد ذلك وقل ظلموا منهم بالأعراف وحدها وفي البقرة احلف منهم تبلغ المنى، أي وقل ظلموا منهم بسورة الأعراف، وذلك في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي. أما بسورة البقرة فاحذف لفظ منهم، يعني قل فبدل الذين ظلموا قولا، وذلك في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طيب، يعني نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم من قول الناظم رحمه الله وبشرى بها للمؤمنين ونملهم ورحمة في لقمان للمحسنين جاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين.